طيب، هذا الأخ يقول أنه قال لزوجته عليه الطلاق لن يأتيها إن لم تأتي في 3 أيام أو لن ألحق بك، ثم غير رأيه ولحق بها، ثم يقول هل يقع طلاق أم لا؟ حقيقة الطلاق يقع أم لا هذا يعود إلى قصد هذا الشخص أو الأخ، أنه هو ما أسمعنا كلمة طلاق أصلا إلا في الحلف، فهو يقول إن لم ألحق بك أو علي الطلاق إن لم تأتي 3 أيام لا ألحق بك. فهذا الحلف يحتمل أحد أمرين، إما أنه أراد به الطلاق، وفي هذه الحال إذا كان أراد الطلاق ثم خالف ما حلف به فعليه طلقة رجعية، بمعنى إن لم يكن طلق من قبل فهذه الطلقة الأولى، وإن كان طلق الثانية أو الأولى فهذه الثانية، وإن كان طلق 2 فلا تكون رجعية في هذه الحالة، يكون قد استوفى الطلقات 3. أما إذا كان هو قصد به القسم والحلف ولم يقصد الطلاق ثم لحق بها فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يتيسر له شيء من ذلك فعليه صيام 3 أيام والإطعام متيسر إن شاء الله تعالى. والخلاصة أن الأمر راجع إليه وإلى دينه وأمانته، فإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن قصد حلفا أو يمينا فعليه كفارة يمين.